السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبو طارق، سعادة المهندس صالح، اسمح لي في نقطة محددة أخالفك الرأي، وهو استخدام المبيد استخدام الزيت المعدني مع الحشرة القشرية على النخيل. كلامك صحيح ومظبوط وعلى العين والرأس في حالة استخدامه مع نباتات أخرى. الزيت المعدني حارق ولا يستخدم في الصيف، لكن النخيل الأوراق الخوص الجريد يتحمل أكثر من أوراق النباتات الأخرى. هذه نقطة مرة مهمة. والحشرة القشرية بتسوي غلاف شمعي على تتحوصل تحته على الجريد، ما يذيب الغلاف ولن يتأثر جسم الحشرة برش المبيد مباشرة. لابد من إذابة الغلاف الشمعي أولا، ولا يذيب الغلاف الشمعي غير الزيت المعدني أو الزيت المخلوط بالصابون، تمام؟ ولا ورشه يفضل تمام قبل الفجرية، بس قبل الفجر ما في عمال يدوب يصحوا يصلوا الفجر ويخرجوا لك مع شقة النور، لكن عشان تستفيد من رش ومكافحة الحشرة القشرية لابد من خلط الزيت المعدني مع المبيد، وترش بعد يعني انكسار الشمس، بعد ما يبرد الجو قريب المغرب ترش، عشان دي ياخذ فترة الليل في يقوم بإذن الله الزيت يذيب. لو جزء من الغلاف الشمعي للحشرة حيدخل المبيد ويقضى على الحشرة. وشكرا للجميع. يا حبيبي انت جيب لتر زيت، شايف؟ ولو كان زيت زيتون يكون افضل. جيب لتر حطه في السطل، شايف؟ وابدا اضيف عليه الصابون الفيري، ومو لازم فيري، اي صابون سائل اضيف وابدا اقلب، اضيف يعني اخلط وقلب قلب قلب حتى يصير عندك مستحلف، شايف؟ بعدين نضيف عليه المبيد الحشري، تمام؟ وانتبه لا يكون مبيد جهازي. بعد كده حله بالموية وعبي الرشاشة ورش. النسبة يعني المسألة نسبة وتناسب، انت حسب ما تشوف المستحلب اصبح مناسب، ما هو تقيل خفيف خلاص تخلط منه بالموية، تحله بالموية بكاس او بيالة شاي من الزيت او بيالتين شاي من الزيت مع المبيد على لتر على 20 لتر موية وابدأ ارش. السلام عليكم، جزاك الله خير ابو انس، الله يبارك فيك. هو موضوع الفيري وال ان انت تضيف صابون وتضيف زيت انا اول مرة اعرفها، بس طالما حضرتك جربتها ان شاء الله يبقى فيها خير ان شاء الله باذن الله، وتكون كويسة وتدي نتائج كويسة. لكن انا لو هترش زيت معدني وده اللي المتعارف عليه، رش اخر النهار بعد الحر ما ينكسر بعد العصر تبدأ ترش، ورش الحالات المصابة فقط لا غير، اللي فيها أصابة الحشرة القشرية بتبقى عددها قليل، إما حالة من اتنين، يا إما تلبس الصبايط كياس على أساس إن ما يجيش المبيد على التمر لأنه بيزيب برضو الشمع اللي حوالين البلحة وده بيأثر عليه، يا إما إن أنت تكون حريص كل الحرص إن أنت ما ترشش في وقت إيه، في وقت حر، كن حريص كل الحرص إن ما يجيش عليه بعد ما ترش وقت حر، يبقى هي عليه آخر النهار مثلا ليلة كاملة. وتاني يوم اياك والري، ما ترويش اي نخلة تم رشها وحطيت عليها زيت معدني نهائي تاني يوم، لان ده هيساعد على تشقق الثمار، ممكن يحصل تشقق للثمار بسبب الزيت المعدني اللي انت هتحطه. فانت ما في مشكلة خالص، ممكن ترش، حاول تتفادى على قدر الامكان الصبايط اللي هو البلح، ثم بعد كده ابدأ تكون بعدها ليل وما ترويش تاني يوم، بحيث ان شاء الله هتدي نتائج كويسة ان شاء الله. ورش اللي فيها حالة اصابة فقط لغاية ما ترش، ما ترش كل الارض. هو هنا ممكن يستخدم يا سيدي الكريم رشاشة يدوية صغيرة، مو لازم 20 لتر، إذا كان الإصابة قريبة من الأجنية وقريبة البلح قريب من الجريد المصاب، يستخدم رشاشة يدوية هذه أم لترين أو لتر ونص، ويرش بحذر. والري مهم جدا جدا جدا إنه ما يروي، بعد الرش ما يروي، وما يكون في نفس اليوم اللي حيرش فيه كان سقى، يعني يكون أمس روى وسقى وتمت السقاية خلاص، اليوم يرش، بعد ما يرش بيوم، بعد ما يروي بيوم يرش، وتاني يوم من الرش لا يروي. مهم جدا ينتبه. وطبعا زي ما الكل متفق انه لا يرش في الحرارة، يرش بعد انكسار الشمس قريب المغرب، عشان تاخد برودة الليل وبرودة الاشراق، ويكون الايش الزيت المعدني عمل شغله والمبيد تثبت وتم القضاء على المشكلة.